احمده تعالى واستعينه واستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فاخوتي في الله، اني احبكم في الله والله، واني سائل كل منكم سؤالا واضحا ومحددا وصريحا، ومن ثم يحتاج الى اجابه قاطعه. هذا السؤال وجهه الى كل فرد منكم بعينه، فاعد نفسك لتلقي السؤال، وهيئ لهذا السؤال جوابا. امكس برهه واسكت لحظة وتدبر هنيهة، واجب بصدق، واجابتك ليست مطلوبة لي ولا لأحد من العالمين، انما هي لله ثم لنفسك. فاحتفظ بها لنفسك، ولكن تدبرها جيدا، فانما هي حجة لك او عليك. السؤال اخوتاه، هل انت سعيد في حياتك؟ نعم، اجب نفسك يا عبد الله، هل انت تعيش حياتك سعيدا؟ هل تعيش حياة سعيدة؟ ان هذا السؤال وللاسف الشديد يغيب عن اذهان بعض المسلمين، فانهم لا يدرون هل هم سعداء في هذه الدنيا ام هم تعساء. هو يعيش والدين لا يسمح، والشرع لا يسمح، والقلب لا يسمح، والعقل لا يسمح، والهمة العالية لا تسمح ان تأكل كما تأكل الانعام، وان تعيش كما تعيش الدواب. لا تدري كيف تعيش، ولا كيف تعيش، ولا لم تعيش. لابد ان نتوقف هذه الوقفة ليسأل كل منا نفسه، وبه الحال، هل انا سعيد في حياتي؟ لست اريد منك ان تقول الحمد لله. نعم، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار، ولكن اجب بصدق وبصراحة ودون مواربة. لا تهرب ولا تجامل ولا تنافق ولا تجادل، تنظر الى الامور بسطحية، بل تعمق معنى السعادة. هل تعيش راحة القلب وسلامة الصدر وهدوء النفس وراحة البال؟ هل تعيش قرير العين مطمئن البال مستريح النفس؟ هل تعيش متنعما هادئا؟ هل تعيش هذا المعنى اخوتاه؟ ان هذا المعنى الذي اذكره هو الذي يبحث عنه الناس اجمعون. اللهم اسعد قلوبنا بحبك يا رب. كل الناس يبحثون، ولا تظنن انني بهذا الدعاء قد اجبت عن السؤال، لا لا لا، انني ما زلت اقول ان الباحثين عن السعادة كل العالم. لو استوقفت اي انسان في اي طريق في اي مكان في العالم على اي ديانة وباي سن ومن اي نوع، سألته لم تبحث لم تلهث وعم تبحث، سيجيبك ابحث عن السعادة، ان اسعد نفسي. وكثير من الناس يظل يبحث في ثنايا الارض، يظن ان السعادة جمع مال، ويجمع ويجمع ويجمع ويجمع، ويكتشف في النهاية انه اخطأ الطريق وان المال لا يجلب السعادة. يظن البعض ان السعادة المسارعة بالشهوات، ويظن كلما اشتهت نفسه شيئا يأتيه، شهوة الطعام يأكل من ألذ الأطعمة، شهوة الملابس يبحث عن أفخم الملابس، شهوة النساء الفرد يبحث عما يريد، لا يبالي من حل أو حرام، المظهر الجاه إلى آخره، وفي النهاية يكتشف أنه أتعس خلق الله. إلى الباحثين عن السعادة نقول: الوقت لا يسمح أن تجرد، العمر ثمنه ومدته لا تسمح بالتجارب. قد جرب أناس قبلك كثير، انظر وأستطيع أن أحدد لك بالأسماء أشخاصا ملكوا الدنيا بأسرها، ثم شكوا في نهاية حياتهم أنهم لم يذوقوا طعم السعادة. نعم، هذه الدنيا مالا وجاها وسلطانا، ولكن مع كل هذا فقدوا ما كانوا عنه يبحثون، وعاشوا ما كانوا منه يفرون، فإنما يحيط بهم النكد، ويضمهم الألم، ويحتوشهم الغم، ويعيشون بعيدا عما بحثوا. أين السعادة؟ لم يجدوها. إلى الباحثين عن السعادة أقول: بعد أن بحث كل هؤلاء وجدوا أن العذاب في طي ما يبحثون. نعم، إن الذي يظن أن السعادة جمع مال يعذب في جمع المال، ويعذب بحفظ المال، ويعذب في النهاية بترك المال. الى الباحثين عن السعادة الذين يظنونها جاها وشهرة، سلوهم، سلوا من بلغوا ما تريدون، تجدوهم قد عذبوا بذلك. الى الباحثين عن السعادة اقول: والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، صادقا غير حانث، لا سعادة الا ان يسكب الله السعادة في قلبك فيمتلئ قلبك سعادة. هذا سبيل واحد، ليس ثم غيره، ان يسكب الله في قلبك سعادة فيطفح قلبك بالسعادة على جوارحك فتعيش سعيدا. اللهم اسعد قلوبنا بحبك يا رب. نعم، هذا هو السبيل الاوحد. ولذلك اذا تدبرت ايات القرآن من اوله الى اخره لا تجد لفظ السعادة الا في موضع واحد، فمنهم شقي وسعيد، فاما الذين سعدوا ففي الجنة. بس ليس ثمة موضع اخر. تبحث عن السعادة فليست السعادة الا في الجنة، وفي الدنيا جنة وفي الاخرة جنة، ولا يدخل جنة الله الا باذن الله. طريق السعادة ان يسكب الله السعادة في قلبك. كيف ذا؟ نعم، علمنا ان ذلك بيد الله لا بيد سواه. كم من سعيد هو لا يملك مالا ولا زوجة ولا اولادا ولا بيتا ولا متاعا ولا شيئا من الدنيا خاص، وهو اسعد خلق الله على ظهر الارض طالما ان معه الله. ما السبيل الى السعادة؟ انها اسباب كثيرة وسبل متعددة. اولها الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله يا رب. الرضا هذه سبيل واسعة عظيمة، ولكن ما هو الرضا؟ الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا لله. الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا لله. اول سبيل السعادة، اول سبيل للسعادة ان ترضى بالله. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم ايها الاحبة في الله، ذاق طعم الايمان. للايمان طعم، طعم حلو، طعم لذيذ، طعم شيق، طعم لا يوصف ولا يمكن ان يشعر بحلاوته وان يعيش نعيمه الا من ذاق. ذاق طعم الايمان من رضي. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. ذاق طعم الايمان من رضي بالله. رضي بالله، رضي بالله ربا. نعم، انك تحتاج ان ترضى بالله. ترضى بالله، كيف ذا؟ كيف نرضى بالله؟ انها قضية عظيمة تحتاج الى وقفة طويلة. ايها الاخوة، اجمع العلماء والعقلاء على ان ما عند الله لا ينال الا بالله. وقضى الله ان ما عند الله لا ينال الا بالله، وما لا ينال الا بالله لا يوصل اليه الا بطاعة الله في مرضاة الله. اننا اذا اردنا ان نرضى بالله فلا سبيل ان نرضى به الا ان يرضينا هو جل جلاله. لا تظنن انك تستطيع بعملية اقتناع بسيطة ان يذكر لك كذا وكذا انك تستطيع ان ترضى بالله. انك لن تستطيع، لن تتمكن، لن تقدر، حتى يقذف الله هذا المعنى في قلبك. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. لن لا تبي ان ترضى بالله الا ان يرضيك الله، فلا تبينك ذلك لان يرضيك الله الا ان ترضي الله. اعيد لتفهم، انني اريد ان ارضى بالله، لا استطيع، لا اطيق الا ان يخلف الله في قلبي الرضا به. كيف السبيل الى ان يخلف الله في قلبي الرضا به؟ لا سبيل الا ان ارضيه. فرضاك عن الله لابد ان يسبقه رضا الله عنك، ورضا الله عنك لابد ان تتخذ سبيلا ترضي الله عنك. اللهم رضنا وارض عنا يا رب. فلذلك لابد ان نتحدث الان كيف نرضي الله. سبق ان ذكرتها لكم، اننا اخلى امانيك. الاماني كثيرة، تتمنى ان تتزوج، وتتمنى ان ترزق عملا مستقرا، وتتمنى ان تحصل على شقة، وتتمنى ان يرضى عنك والداك، وتتمنى وتتمنى وتتمنى. الاماني كثيرة حريضة، ولكن اغلى الاماني على الاطلاق ان يرضى الله عنك. يا رب ارضى عنا يا رب. ان يرضى الله عنك، ما هي اغلى امانيك؟ تقول ان يرضى الله عني، نفسي، نفسي ان ربنا يرضى عني. اقول لا تقال هكذا، ولكن قل نفسي اعرف ايه اللي يرضي ربنا ونعمله. هذه هي القضية، ليست اماني بل نوايا، ليست امنيات بل نيات. تتمنى ان تعرف ماذا يرضي الله فتفعله. ايها الاخوة، طالما انه لا سبيل الى ان نرضى الا ان يرضينا، ولا سبيل الى ان يرضينا الا ان نرضيه، فتعالوا لنعرف ماذا يرضي الله، ما الذي يرضيه حتى نفعله. وهذا اول الطريق الى الله، اول قدم في الطريق ان تعرف ماذا يرضيه فتفعله، وماذا يسخطه فتجتنبه. ماذا يرضي الله؟ تعالوا لنتدبر ايات القرآن، ايات القرآن التي تذكر لنا ماذا يرضي الملك صاحب الكلام جل جلاله. وحين طالعت ايات القرآن في معنى الرضا في سبع مواضع وجدت عجبا، اختران رضا الله برضا الخبر، وسبق رضا الله لرضا العبد. اسمع اول موضع في الآية 198 من سورة المائدة، يقول الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. يا لله، يا سبحان الله، يا لها من آية. قال الله حتى يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا على نفس النسق تأتي الآيات دوما بتقديم رضا الله على رضا العبد. رضي الله عنهم ورضوا. رضي ورضوا. رضي ومن فرضوا. وجاءت في غير ما حديث من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب أبا بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله رضي عنك فهل أنت عنه راض؟ بكى أبو بكر ساعتها وانتحب وقال: أسأل عن ربي أرضيت؟ قال الله عن أبي بكر: ولا سوف يرضى. رضي الله عنه فرضي هو عن الله ولا سوف يرضى. فسيرضيه الله. فرضاك عن الله محفوظ برضا من الله. تقل انه راضي فارضاك فرضيت فرضي عنك. تعالوا لنقف مع السبيل الاول، سبيل الرضا، الرضا عن الله. كيف؟ بالصدق. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم. والله وربي انه لفوز. اي فوز! ان يرضى الله عنا. اللهم ارضى عنا يا رب. فوز عظيم ان يرضى الله. انني لا يطيق قلبي ذكر، فضلا عن تصور، فضلا عن ان نرى ونعيش معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليه. إنه لعذاب. أي عذاب؟ ألا ينظر الله إليك. عذاب أن يعرض الله عنك. عذاب ألا يكلمك الله. لو لم يكن لأهل النار عذاب في النار إلا أنهم حرموا من الله لكفى بهذا عذابا. إيه والله، لو كانوا يعلمون إنه عذاب. عذاب ضخم، نعوذ بالله من عذابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. لذلك نقول أن السبيل الأول للرضا لكي يرضى الله الصدق. ونحن نعيش في عصر السطحيات، او نستطيع ان نقول ان الامة مبتلاه بمرض تسطيح الامور، فتعيش حياتها مع المعاني الغالية الكبيرة بسطحية. فمعظم الالفاظ الكبيرة، الالفاظ الضخمة فرغت من معناها الحقيقي. انظر الى لفظ الانتصار، وكيف صار الانتصار في مباراة كرة. الى لفظ الفوز، وخطار الفوز بكأس افريقيا او كرة القدم. انظر الى تلك المعاني الضخمة العظيمة كيف فرغت من معناها كذا؟ الصدق فرغ من معناه فصار لا يعلم من الصدق الا في الكلام مع امة الكلام. اللهم ارزقنا العمل واعصمنا من الزلل. الصدق اخوتاه انواع، اوله الصدق مع الله، والصدق مع النفس، والصدق في النية، والصدق في العمل، او الصدق في الارادة والصدق في العمل. هذه انواع الصدق التي تسبق صدق القول. ان الذين صدقوا رضي الله عنهم، صدقوا، قال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله المؤمنين. انتبهوا اخوتي في الله، الصدق اول منزلة. اننا وللأسف الشديد فقدنا الصدق مع الله، ففقدنا الصدق مع النفس، ففقدنا صدق الارادة، فافتقدنا صدق العمل. فعاشت الامة كذبة كبيرة ثم صدقت كذبها فعاشت بالكذب. افضل القضية الصدق مع الله. ذاك الرجل الذي جاء يطلب الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب ونعوذ بك من النار، جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل نصيبه من الفيء من الدنيا في حجره، القاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما سمعتك على هذا، انما سمعتك لأطلب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدق كلمة واحدة، اصدق الله. ان القضية ليست بالكلام، ليست بالكلام ابدا اطلاقا، والله لا يدعو الناس عند ادعاء الايمان، فقد سمى الله الاسلام صدقا فقال والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصدق يعني الاسلام، والذي جاء بالاسلام وصدق به كما يقول اهل التفسير ابو بكر الصديق اولئك هم المتقون. فالشاهد لابد من صدق مع الله. ان كثيرا منا اذا سئل هل انت راض عن الله، هل انت راض عن الله، هل انت راض عن الله، هل انت راض عن الله، هل انت راض عن الله، ان كثيرا منا يجيب طبع طبع تحب الله طبع. ومين ما يحبش ربنا؟ وكذب ورب الكعبة، انه في اقل الامور لا يدري اهو راض عن الله ام لا، هو لا يدري هو يحب الله ام يحب نعم الله. ان كثيرا منا يعيش هذا المعنى ان الله يعطيه مالا ويعطيه صحة ويعطيه اولادا ويعطيه ما يريحه ويعطيه ما يطمئنه ويعافيه من ابتلاءات كثيرة ويخرجه من ضنك كبير، فهو لأجل ذلك يحب النعم ولا يحب الله، ولو ابتلاه الله لكره الله. نعم كثيرون هم الذين يدعون محبة الله ويدعون الرضا بالله وهم لكن انظر الى رجل رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خال النبي سعد بن ابي وقاص، كان يعيش في بلاد الكوفة ثم انتقل الى المدينة، فلما قدم المدينة كان قد كف بصره، ومعلوم ان سعد كان مستجاب الدعوة، فكان الناس يأتونه يطلبون منه الدعاء، فيدعو لهذا ويدعو لهذا ويدعو لهذا ويدعو لهذا، فدخل عليه غلام شاب يوما فقال: يا ابا اسحاق، سعد بن ابي وقاص كنيته، قال: يا ابا اسحاق، رايتك تدعو لهذا وهذا، هلا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟ ادعو للناس، ادعو لنفسك، هلا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟ قال: يا ابن اخي، قضاء الله احب الي من بصري. قال: يا ابن اخي، قضاء الله احب الي من بصري. قال: يا ابن اخي، قضاء الله احب الي من بصري. بصر، سمع، مال، جاه، دنيا، وما ذاك. اذا احببت الملك القدوس فكل هذا لا شيء. يقول ابن القيم: وذرة من هذه المحبة، في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول: وذرة من هذه المحبة، لا ذرة من لذة هذه المحبة لا تعدلها امثال الجبال من لذات الدنيا. ذرة، اذا وقع في قلبك ذرة من محبة الله فلا اموال الدنيا ولا جنات الدنيا ولا لذات الدنيا تقف امام ذرة من لذة حب الله، من لذة طاعة الله. اللهم احينا على الايمان، وتوفنا على الاسلام، واجعلنا من الراضين. طوبى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رزق كفافا، طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. الصدق يحملك، الصدق مع الله حين تقول بصدق: انا اريد الله. ثم ماذا؟ لا شيء سواه. ساعتها تعيش مع الصادقين فيرضى الله عنك ويرضيك. اخوتاه، من ايماننا بالقدر ان الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن. الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. هذا ايماننا، ان الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. من منطلق هذا المعتقد انه لو قضي امر ليس على حسبانه فلا تقل لو، قال: ولا يقل احدكم لو كان كذا لكان كذا، فان لو تفتح عمل الشيطان. لو الله يعلم، لو ما بعد لو. من هذا الاعتقاد ان بعض الناس يقع في صدورهم شيء، والله حفى للامه عما فعلت، عما حدثت به نفسها، ما لم تفعل او تتكلم. مثلا تقول انت في نفسك الان: لو ابتليت كما ابتلي سعد بن ابي وقاص لقلت ما قال. انت تعزم على هذا، فيقدر الله بلاءك ليقيم عليك الحجة. اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب. نعم، كان رجل ينادي مولاه في جوف الليل فيقول: إلهي وسيدي، أحببتك حبا يصبرني على قضائك ويرضيني على بلائك، فابتلي، فكيف شئت فابتلني. فابتلاه الله بحفر البول، فكان يمشي في الشوارع يتلقى اطفال الكتاتيب يقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب. لم يستطع الصبر. نعم، لذلك نقول اننا في بعض الاحيان نعيش كذبة كبيرة، ومع معيفتنا لهذه الكذبة نصدق انفسنا، كمثل اسعد الذي كان الاطفال يتبعونه يضربونه، فقال: اذهبوا الى دار فلان فان عنده اليوم وليمة، يريد ان يصرف الاطفال عنه. فقال لهم كذبا: اذهبوا الى دار ابي فلان فان عنده الان وليمة. فلما انصرف الاطفال وهرولوا مسرعين الى دار ابي فلان، التفت اسعد وقال: قد يكون هناك وليمة فعلا، وصار يجري خلفهم. كذب فصدق كذبته. كثير منا يكذب ويعيش كذبة كبيرة ثم يصدق نفسه، كذبة الالتزام، كذبة طلب العلم، كذبة المشيخة، كذبة العبادة، كذبة كذب كذب كذب كذب، يكذب على الله ثم يصدق نفسه، حتى اذا ما اتى القيامة حلف لله على كذبه. اسمع قول الله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا، اشركوا عبدوا القبور، بدوي، سوري، غيره، اشركوا عبدوا الهوى والشهوات. ارأيت من اتخذ الهه هواه؟ اشركوا عبدوا غير الله مع الله، احبوا غير الله مع الله، كان رجاؤهم في غير الله اقوى من رجائهم في الله، خافوا من غير الله كخوفهم من الله. ويوم نبعثهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا: اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. انني اتوقف متعجبا، فلم يقل الله: انظر كيف كذبوا على الله، بل قال: انظر كيف كذبوا على انفسهم. ان المنافقين يخادعون الله، يخادعون، الآية الأخرى في أول سورة البقرة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فالكذابون لا يكذبون على الله، إنما يكذبون على أنفسهم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. الصدق، الصدق اخوتاه، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. الصدق، الصدق اخوتاه، الصدق مع الله، مع الله. يقول الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لا لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم الصدق مع الله. تقول يا رب اسمع ربك لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. كذبين ومع ذلك يملي لكم وأملي لهم إن كيدي متين. كيدي متين. تعالوا لنقف مع تلك القصة الرائعة. قصة ثلاثة ابتلوا. والحديث في صحيح البخاري انقله منه بلفظه. كان ثلاثة نفر من بني اسرائيل بدا لله ان يبتليهم. اعمى وابرص واقرع. فبعث الله اليهم ملكا. فجاء الى الابرص وقال ماذا تشتهي؟ قال جلد حسن ولون حسن. فقد قذرني الناس فمسحه فاذا به قد برأ. صار صاحب جلد حسن ولون حسن. قال اي المال احب اليه؟ قال الابل. فاعطي ناقة عشراء وقال يبارك الله لك فيها. ثم اتى الاقرع قال ما تشتهي؟ قال سحرا حسنا فقد قذرني الناس. فمسح برأسه فخرج سعره حسنا. قال اي المال احب اليه؟ قال البقر. فاعطي بقرة عشراء وقال يبارك الله لك فيها. ثم اتى الاعمى وقال ماذا تشتهي؟ قال ان ابصر. فارى الناس وفي رواية فارى السماء. اذكر نعمة الله يا من ترى السماء. بصرا حتى ارى الناس. فمسح بعينيه فبرأ. قال اي من يحب اليه؟ قال الغنم. فأعطي من الغنم. ثم كان لكل منهم واديا. فصار لصاحب الإبل واديا من إبل. وصار لصاحب البقر واديا من بقر. وصار لصاحب الغنم واديا من غنم. فجاءه الملك إلى الأبرص في صورته التي كان عليها وقال فقير مسكين قد تقطعت بي السبل وقد تقطعت بي الحبال وناءت بي السبل. فلا بلاغ لي الى ما اريد الا بالله ثم بك. فاعطني ناقة اتبلغ بها. فقال الحقوق كثيرة. نعم انها كلمة تخطر منا كثيرا. انك اذا اردت ان تنفق تذكرت الحقوق الكثيرة. الساهب فقال له الم تكن اضرف مثلي فقيرا فعافاك الله واغناك؟ قال كذبت انما ورثته كابرا عن كابر. قال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. فعاد ومضى الى الاقرع في صورته التي كان عليها يعني في صورة اقرع وقال له مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال وتفرقت بي السبل. فلا بلاغ الى ما اريد الا بالله ثم بك. فاعطني بقرة يبلغ بها. قال الحقوق كثيرة. الحقوق كثيرة. قال ألم تكن أقرع مثلي فقيرا فأغناك الله وعافاك؟ قال كتاب إنما رئيسه كابرا عن كاف. فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت فكان. ثم مضى إلى الأعمى وقال له فقير مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال ونالت بي السبل فلا بلاغ إلا بالله ثم به فأعطني ساعة أتبلغ بها. أسألك بالذي أغناك من فقر ورد عليك بصرك أن تعطيني ساعة أتبلغ بها. قال نعم لقد كنت مثلك فقيرا أعمى. فوهبني الله البصر وأعطاني النعم. فوالله لا أحرمك، في رواية لا أحمدك، وفي رواية لا أنقصك شيئا مما أخذ، خذ ما شئت وإن أخذته كله. فقال أنا ملك من عند الله وقد رضي الله عنك بصدقك وسخط على صاحبيك وردهما الى ما كانا. الشاهد رضي الله عنك بصدقك. هذا انسان صدق مع الله. هذا انسان صدق مع نفسه. الا الذي يكذب ويقول ورثته كابرا عن كابر. تكذب على من؟ انت تعلم انك كذاب. ويعلم ربك انك كذاب. اخطر ما انبهكم اليه اخوتي. انتبهوا خذوا مني هذه عيشوها ولا تنسوها. اخطر ما يجب ان تنتبه اليه اننا نتعامل مع رب علام. الله عليم بذات الصدور. يعلم باطنك كما يعلم ظاهرك. فإياك أن تكذب على الله. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني علي الخير كله أشكره ولا أكفر وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، الصدق مع الله سبيل للرضا، سبيل للسعادة. إن الذي يعيش الكذب يعيش مشتتا، يعيش معذبا، يعيش مهددا، يعيش مضيعا، يعيش بعيدا. إنه يعيش يكره نفسه التي تكذب ويكره نفسه التي ستلقى الله فتبدو على حقيقتها. الصدق. والله عز وجل إذا رأى من عبد شيئا في قلبه ابتلاه. استكمل معكم قضية القضاء والقدر. ان الله عز وجل علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، بدليل قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا. هم لم يردوا ولم يعودوا، ولكن الله يعلم انهم لو ردوا لعادوا. فكذلك قد يكون في قلبك اصرار على معصية الله. لا، قد يكون في قلبك، في داخل قلبك، في حديث نفسك شهوة معصية، شهوة سرقة مال، شهوة زنا في فرج حرام، شهوة كذا، شهوة كذا في صدرك. الله لا يعذبك على ما في صدرك، إنما يعذبك إذا لم تحقق ما في صدرك عملا. والله لطيف بعباده. فإذا علم فساد باطن العبد ابتلاه ليخرج ما في صدره فيقيم عليه حدة عدله فيعذبه بذنبه، وإذا علم طهارة قلب عبده ابتلاه ليخرج ما في صدره بلا تعذيب ولكن بالتهذيب. الله رحيم اخوتاه، اي والله الله كريم، نعم الرب ربنا، والله يريد منك قلبك. اللهم اصلح قلوبنا وطهر قلوبنا. نعم الله يريد منك قلبك، فاذا كان قلبك طاهرا ولكنه ضعيف تتناوته الفتن وتتخطفه الشهوات فان الله يبتليك، فانه لا يبتلي دوما ليحذب بل قد يبتلي ليصطفي ويؤذب. انظر الى الثلاثه الذين اووا الى الغار، ساختصر من وسطهم الرجل الاوسط. قال اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنه عم احبها كأشد ما يحب الرجال النساء. هذا رجل ابتلي بحب حرام، ابتلي بمرض العشق، اللهم عافي كل مبتلى يا رب، ابتلي بحب حرام كما يقول ابن حجر في فتح الباري، هذا كانت متزوجة ولكن نتيجة للاختلاط لكونها ابنة عمه ابتلي بحبها. قال فراوتها على نفسها. كما ذكرت لكم يا شباب، اللهم اصلح شباب المسلمين واهدي شباب المسلمين وتب على عصاة المسلمين. قل ان الشهوة لا تقف عند حد، ان الذي يبتلى بالنظر الى المتبرجات لا يتوقف الامر عند هذا الحد، بل ستتطور معه المشكلة ليبتلى بالاستمناع العادة السرية السيئة، ثم يبتلى بلمس النساء في الشوارع الضيقة والمواصلات، ثم يبتلى بالزنا، ثم يبتلى باللواط، ثم يبتلى بالمخدرات، ثم يقع في الكفر. فالشهوة لا حد لها، فأوقفها عند حدها. شاهد هذا الرجل ابتلي بعشق ابنة عمه عشقا حراما فراودها، لم يتوقف عند الحب، يخدعونه، حب عذري، حب مجرد، حب اخوي، صداقة، كذابان. هذا الحب لابد ان يمضي الى الزنا، راودها على نفسها فتمنعت حتى اصابتها سنة. هذا هو البلاء، هذا هو البلاء، اصابتها سنة جاءت تخلو منه. فقال فراودتها على نفسها على 100 دينار فرضيت، فاعطيتها 120. 120 سيف من عنده دون طرف ليصل الى مبتغاه. الله اوقفه هذا الموقف ليمحص ما في قلبه، ليطهر ما في قلبه، ليخرج ما في قلبه مصداقية، ان فعل اثم وكرهه الله، وان عاد فقام تاب واحبه الله وخرج ما في قلبه وانتهت القضية. قد كان قال فلما جلست بين رجليها، انظر بما توسل، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. قال فقمت عنها وهي احب الناس الي، اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخر. نعم كما رأيت في من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن. ابتلي فبان كذبه. الاقرع والابرص ابتلي فمال كذبهما. الأعمى ابتلي فمال صدقه، هذا ابتلي حتى لا يلقى الله بخبث قلبه، يقيم الله عليه حجة عدله ليعذبه بذنبه او يرضى عنه بتوبته. تالت بين رجليها انتهت. ثم لما كان قلبه على الاصل طاهر قام ذكرته كلمة: اتق الله. فقط ذكرته. لما كان القلب على الاصل طاهر. ولذلك اقول لاخوتي السباب احبتي في الله ان علاج العتق التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من اهله. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: لما كانت امرأة العزيز مشركة وقعت في عتق يوسف، ولما كان يوسف موحدا لما عرض عليه العتق قال: معاذ الله. نعم وقف ثلاث بين رجليها فقال: اتق الله. فقام ثم توسل الى الله باخلاصه. هكذا لا يبتلي دوما ليعذب، فقد يبتلي ليصطفي ويؤذب. نسأل الله ان يطهر قلوبنا. هذا هو الصدق اخوتاه مع الله. اما الصدق مع النفس فشيء اخر. تجد احيانا بعض الناس يكذب على نفسه، يدخن سيجارة، تسأله لما تدخن؟ يكذب، يقول: استريح، السيجارة تفرج همي، السيجارة تريح نفسي، السيجارة. وهو يكذب على نفسه، فإنه يعلم أن السيجارة زيادة عذاب، تدمير مال وتدمير صحة وغضب الله. تجد من يكذب على نفسه، يعرض عليه، تراوده امرأة عن نفسه في زنا أو شيء من ذلك، هو يعلم يقينا ان فيها عذابا، ومع ذلك يكذب على نفسه ويضد الطرف عن الحقيقة التي يعلمها ويسير في طريق هلاك نفسه، فهو كذاب على نفسه. قد يعرض عليه مال ودنيا يسير في طريقها، يظن ان السير في طريق المال، لا يظن، هو على يقين ان السير في طريق المال، سيضيع زوجته، سيضيع اولاده، سيهدم بيته، سيضيع صحته، سيضيع دينه، سيضيع رضا ربه، على يقين. ولكنه يخادع ربه ويكذب على نفسه ويمشي في طريق المال سهوة ويضيع كل هذا، كذاب. وعلى هذا فقس كثيرا ما نكذب على انفسنا. ومع الكذب على الله كذب على النفس، والكذب على النفس كذب على النفس، يجتمع الكذب ويعيش الانسان في تلك الدورة الرديئة فلا يرضى عن الله ابدا، لا يرضى بالله ابدا، بل لا يرضى الا بالدنيا. اسمع قول الله، يقول ربي: واحق القول قول ربي، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اسمع تلك الآية مرة أخرى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا. إن الذي لا يرضى بالله يرضى بالدنيا، والذي يرضى بالدنيا لا يرضى بالله، لا يجتمعان. الذي يرضى بالدنيا لا يرضى بالله، لا يجتمعان. فلذا لا بد ان ترفض الدنيا وتقبل على الله، فتتبعك الدنيا ذليلة خاسرة. احبتي في الله لموضوعنا تتم ان شاء الله. اسأل الله عز وجل لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يا الله يا رحمن الدنيا ورحمه، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم أن تصلي على النبي محمد وآله وأن تسلم تسليما كثيرا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربي نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.